هذه أسئلة من بعض إخواننا الزوار الذين زارونا قبل أيام، وهم من بلاد عقوبية حضر موت، فلهم أسئلة يريدون أن يجاب عليها. قال: هذه أسئلة مقدمة من إخواننا أهل السنة بالعقوبية حضر موت إلى أبي بلال خالد العبود. قال: السؤال الأول: ما حكم الاصطفاء في التعزية في المقبرة ورجوع أهل المنطقة إلى بيت المتوفى والجلوس للتعزية 3 أيام مع الأكل والشرب من بيت المتوفى؟ هذه المسألة تقدم الكلام عليها في بلوغ المرام، وأصل التعزية مشروع، بل نقل الإجماع على جواز التعزية ولم يخالف أحد، والنصوص قد دلت على ذلك. ومما دل على جواز التعزية وفضل التعزية ما حسنه العلامة الألباني في كلام، لكن ذكر له بعض الطرق التي يحسن بها عنده، وحديث عمرو بن حزم رحمه رضي الله تعالى عنه: ما من مؤمن يعزي أخاه بمعصية إلا كساه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة بمصيبة، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا الحديث يحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فأصل التعزية مشروع، لكن بهذا الوصف الذي ذكر في السؤال، وهو أنهم يعزون ويجتمعون على المقبرة، يجتمعون في المقبرة يصطفون صفوفا أو صفا واحدا، فيمر عليهم الناس ويعزونهم، يعني أهل الميت يصطفون ويمر الناس عليهم طابور هكذا يعزونهم، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد مات قبله كثير من أصحابه، ومات قبله بعض أقربائه، فماتت خديجة قبله ولم يجتمع مع من هو قريب لها ويصفون صفا والناس يمرون عليهم في المقبرة يعزونهم. وهكذا مات جميع بناته قبله إلا فاطمة رضي الله تعالى عنهن جميعا، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في المقبرة حتى يصف الناس أو حتى يصافح الناس، فيصف لهم وهم يطبرون ويصافحونه. ثم هذا فيه تعطيل السنة والله التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسؤال المغفرة للميت، سؤال المغفرة للميت، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا مات أحد بعد دفنه يأتون على قبره، وقال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الاصطفاف يميت السنة، هذه تجدهم أول ما يدفنون الشخص على الصفوف، أول ما يدفنون الشخص ما ينتظر أحد يدعو له، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل. وما أحوجه الله إلى هذا، أحسن من هذا الذي تعطون أهله، فكأنهم جعلوا مراعاة أهله أكثر من مراعاة حقوقه، فمن حقه علينا بعد دفنه أن نقف على قبره، أن نقف على قبره ونسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت، وليس من حقه، بل هذا من حق أهله، أهل الميت، أنهم يصفون، فحقه مقدم على حقهم، حقه مقدم على حقهم، فحقه علينا أننا نقف على قبره ونسأل له التثبيت كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المشار إليه، بل كما أمر ربنا جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. مفهوم الآية أن المسلم يقام على قبره بعد الصلاة عليه وبعد دفنه، يقام على قبره ويسأل له التثبيت كما جاءت السنة مبينة لذلك، ولم يأتي في السنة الاصطفاف. هذا الاصطفاف هذا بدعة من البدع، وليس عليه دليل وإن قال به بعض أهل العلم، بل هذا الاصطفاف يميت هذه السنة، سؤال التثبيت للميت الذي جاءت به السنة ولم تأتي بهذا الذي ذكروه أنهم يصفون صفا، بل السنة جاءت بعد الدفن أننا نقوم على قبره، بل هذه السنة جاءت في القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي قم على قبر المؤمن، أما المنافق لا تقم على قبره. والسنة مبينة القرآن، مبينة القرآن، فجاءت بهذا الذي ذكرناه، أنه إذا مات الميت نسأل له الثبات وندعو له ونستغفر له. هذا أما أننا نذهب مباشرة على الطابور، مباشرة يطبر أولئك من مكان ذاك ونحن نذهب على الطابور، هذا من هذه السنة؟ خلاف السنة، فالسنة قد جاءت لله الحمد مبينة، ولا أحد معه دليل على هذا، وإنما هو استحسان، وأن هذا ربما يجدون بعد إلى آخر ذلك. فالتعزية مشروعة في أي مكان، التعزية مشروعة في أي مكان، نحن من نحجر رأسي عنه، التعزية مشروعة فيما، لكن بهذا الصفة بدعة. وإلا لو جدت بعد الدفن سلمت عليه، مر عليك سلمت عليه عظم الله أجرك وأتيت بدعاء التعزية ما فيه مانع، وجدت في السوق عزيته، وجدت في مرفق عمله عزيته، وهو حرام عليك. أما صار التعزية ابتداء بالمقبرة وبعث ربما أحد يذهب إليه يجعلون في هذا، وربما يجدون يتحرجوا خلاص ما عاد في عزاء، العزاء قد تم في المقبرة، هذا مو صحيح. فالعزاء في أي مكان، لكن بهذه الصفة المذكورة هذه بدعة وفيها تعطيل لسنة. بدعة كثير من البدع يا أخوان ترفع السنن، كما قال بعض السلف الناس إذا أحدثوا بدعة ورفعت سنة. وانظروا إلى هذا الذي أنا لا نشير إليه، لما أحدثت هذه البدعة رفعت تلك السنة، من يعمل بها منا إلا النادر، إلا النادر. أنه الإمام أحمد رحمه الله لما مات بعض الناس ذهب بعض دفنه إلى مكان قبره، وكان غير كان ليس بقريب من القبر، بل انتقل من مكانه إلى القبر من أجل طبق هذه السنة. يسأل الله التثبيت لهذا الميت، ونحن نذهب نطبر أهل الميت، يحرمون الميت من فضل الناس، ويحرمون الميت من دعاء الناس، والله هم السبب. فالناس صارت تراعي حقوقهم وما تراعي حق الميت، فحق الميت هو الذي يراعى. أن نذهب وندعو له، نذهب وندعو له ونسأل له التثبيت عند قبره، ونقوم على قبره ونسأل له التثبيت أن الله سبحانه وتعالى يثبته، ما هو نذهب ونراعي حق الأهل، حق الأهل مراعى أيضا، لكن حقه أولى وأعظم، حقه أولى وأعظم، وهو محتاج إلينا أن نقف على قبره ونستغفر له وندعو له، أعظم من أن نذهب إلى أهله ونعزيهم في ذلك الطابور. فهذا الطابور بدعة من البدع، وإن قال به بعض أهل الفضل، ومحدث من المحدثات، وزد على هذا أن فيه تعطيلا للسنة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سؤال التثبيت بعد الموت. إن النصارى ما يذهبون هناك، يعرضون عن هذا ويذهبون إلى البدعة. وهكذا أيضا من البدع التي أشار إليه الأخ، الجلوس للتعزية 3 أيام مع الأكل والشرب من بيت المتوفى، هذا لا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدد التعزية 3 أيام، أو كذلك جلس في بيته لأجل أن يأتي المعزون يعزونه عليه الصلاة والسلام فيتصدى لهم في بيته، فهذا ليس عليه دليل، بل هذا من البدع. فتحديد التعزية 3 أيام قال به الجمهور من حيث التحديد، وأن بعد 3 أيام ما في عزاء، لكن لم يقولوا بالذهاب إلى البيت، وإنما حددوها من حيث الزمن 3 أيام. والصحيح أنه متى ما وجد مقتضاها فلا بأس أن يعز الشخص ولو بعد 3 أيام، ولو بعد 3 أيام ما فيه أن يعز وأن يعزي، فلا مانع أن يعز هذا الذي هو المصاب وأن يعزي الشخص بعد 3 أيام لعدم ورود الدليل على التحديد. فإذا وجدت في اليوم الرابع ولم تلتقي به في اليوم الثالث، ولا زال مصابا، ولا زال حزينا، ولا زال مهموما مغموما بفراق محبوبه، ولا سيما بعض من يموت ربما يكون قرة عين ولد، وربما يكون والدا منفقا عليه فيفقده، فيشتد حزنه، وربما يزاد أكثر من 3 أيام، فيحتاج لمواساة، أحتاج لمواساة بعد 3 أيام. فلا نحجر التعزية في 3 أيام وبعد 3 أيام لا تشرع التعزية، هذا ما هو صحيح. وإنما مناط التعزية هو ما كان المقتضي، مناط التعزية إذا كان المقتضي موجودا فلا بأس أن يعز الشخص وإن زادت على 3 أيام، ولا تقتصر التعزية على 3 أيام. وأما الشرط الثاني وهو الذهاب إلى البيت، جلوس البيت والتصدي للتعزية، فهذا من البدع مع الأكل والشرب الحاصل وتلك الخسارات التي يتكلفها أهل الميت، كل ذلك من المنكرات ومن البدع التي لا تشرع. وقد جاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وهذا الحديث من أهل العلم من يحسنه الباني رحمه الله وغيره، ومن أهل العلم من يضعفه ويعله، فإنه من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. وإسماعيل أو هشيم بن بشير هذا مدلس وقد عن فالحديث معل. وقد تابع عمر بن باب، وعمر بن باب تركوه كما يقول البخاري رحمه الله تعالى. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، هذا الحديث به عنعنة هشيم بن بشير فإنه رواه بالعنعنة عن سماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، وهو شيء مدلس وقد عنعن. وهكذا له متابع نصر، نصر بن باب، وهذا المتابع يقول البخاري تركوه، ويقول المديني ليس بشيء، حديثه ليس بشيء. فإذا لا تغني هذه المتابعة. لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ماتت خديجة جلس في البيت وتصدى للمعزين، ولما مات حمزة كذلك، ولما ماتت بناته حاشى فاطمة لأنها ماتت بعده، وكل بناته أو كل بناته ماتن قبله إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت بعده، فلا يعلم أنه جلس وتصدى للمعزين، بل التصدي للمعزين والجلوس وقصد ذلك في البيوت هذا من البدع الصحيح، كما نص على ذلك الطرطوشي رحمه الله تعالى عن أئمة المالكية، وأن علماء المالكية يقول رحمه الله يعدون التصدي للعزاء بدعه مكروه، هكذا قال ويعد علماء المالكية التصدي للعزاء بدعه مكروه، فهو مكروه وهو بدعة، فلا ينبغي للشخص إذا مات عليه ميت أن يجلس في بيته ويتصدى للمعزين وينتظر من يأتيه. أما إذا كان أصابه الحزن وما استطاع أن يخرج، وغلبه الحزن وما استطاع أن يخرج، ذهب بعض إخوانه يواسيه إلى بيته لا لقصد تصدي المعزين جلس، وإنما لشدة الحزن الذي نزل به، وشدة الهموم والغموم التي نزلت به بفراق حبيبه، وشدة المصاب، فإن ذهب بعض إخوانه يسليه، فقد ذهب رسول الله إلى تلك المرأة الأنصارية، ذهب إلى بيتها مع أصحابه يعزونها ويسلونها في موت ولدها، فذهبوا إلى بيته. فإذا اشتد الحزن على بعض إخواننا وبعض المسلمين بموت والده أو بموت حبيبه ولده، ولم يقصد التصدي للمعزين وجلس في بيته، فإن ذهب إخوانه إلى بيته يعزونه ما فيه مانع، ليس بحرام عليهم. لكن الجلوس لقصد التصدي للمعزين هذا الذي فيه الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يشرع، وعليه جمهور أهل العلم، عليه الشافعية كما نقل ذلك النووي رحمه الله عن نص الشافعي، ونص أيضا كذلك صاحب الذي شرح كتاب المهذب، نعم صاحب المهذب شيرازي رحمه الله، وهكذا أيضا نص سائر الشافعية أنهم لا يرون الجلوس وأنه مكروه. الجلوس للعزاء في البيوت عند الشافعية مكروه، والصوفية ليسوا بشافعية، لأنهم يقولون نحن شوافع وأنا متعصب، وكل من جاء عن الشافعي نطبقه. فإن هذا الذي أنتم الآن تدعون إليه وهو الجلوس للعزاء في البيوت، فالشافعية ونص الشافعي رحمهم الله يرون كراهة التصدي للعزاء في حق الرجال وفي حق النساء، أنه يكره ولا يشرع. فإن أنتم من الشافعي رحمة الله تعالى عليه، كما نقل ذلك النووي رحمه الله في المجموع عنهم، قال وما الجلوس التعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على الكراهة، هذا نص كلامي رحمه الله. فإذا لا يشرع الجلوس لقصد التصدي للمعزين، وهذا الذي حققه العلامة العثيمين رحمه الله، ونصح طلاب العلم به، نصح طلاب العلم به، وأنهم أول من يبدأون بهذا ولا يجلسون للعزاء، بل يخرجون من بيوتهم حتى يعزيهم الناس خارج البيوت. قال ولما توفي والدي وتوفيت والدتي الحمد لله قال عملت بهذا وخرجت وما جلست في البيت بموت الوالد ولا بموت الوالدة، بل خرجنا من البيت. فهذا الذي ينبغي أن يفعل، أن طالب العلم هو الذي يعمل بهذا، وهذا هو الصحيح، وأن المسألة خلافية بالنسبة للجلوس في البيت، لكن هذا هو الصواب أنه لا يشرع عند جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة أيضا. هناك رواية لأحمد كما تقدم معكم أنه يرى أو أنه سهل في الجلوس للتصدي في العزاء للعزاء، سهل في ذلك، والرواية المشهورة عنه أنه لم يسهل في هذا، وقال ما أحبه أو لا أو أنني أكره ذلك ولا يعجبني ذلك، قال لا يعجبني ذلك رحمه الله. هذه الرواية المشهورة عنه، وهكذا جاء عن بعض الحنفية وجاء عن كثير من المالكية كما نقل الطرطوشي رحمه الله، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو قول الشوافع، قول الشوافع أنه لا يتصدى للتعزية. فالتصدي للتعزية بين مكروه وبين بدعة عند أهل العلم، بين مكروه وبين بدعة عند أهل العلم. فمن الذي نص بأنه بدعة من أهل العلم؟ طرطوشي نقلا عن علماء المالكية بدعة مكروهة، ومن الذي نص بأنه من الذي نص بأنه مكروه؟ النووي رحمه الله عن الشافعية أنه مكروه، فإذا ينبغي تركه. هذا حاصل ما يتعلق بالاصطفاف وأنه لا يشرع، ففيه تعطيل للسنة. الاصطفاف بدعة، فيه تعطيل لسنة الاستغفار والوقوف على القبر والدعاء للميت، هذه السنة. أما الاصطفاف ما هو سنة. وأما ما استحسن أهل العلم ما معهم دليل غير الاستحسان، أنه سهل عليهم وربما ما يجدونه بعد ذلك، لكن لو صف وجدوه. نعم نحن نقول لو صف وجدوه، لكن عطلوا السنة بهذا الاصطفاف وبالحث عن الاصطفاف أو بجواز الاصطفاف. قال السؤال الثاني: ما حكم الصلاة في الملابس الرياضية التي فيها شعارات أندية عربية وغربية؟ الشعارات تختلف، فمن الشعارات كفرية كالصليب كما تعلمون، فلا يجوز لأحد أن يلبس ثوبا عليه صليب لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. فإذا لبس ثوبا عليه صليب هل صلاته تبطل أو لا تبطل؟ صلاته صحيحة مع الإثم لانفكاك الجهة، فصلاته صحيحة لكن مع الإثم. وهكذا أيضا الشعارات الأخرى الكفرية التي ربما تجعل على بعض الفانيلات بعض الكتابات نحن لا نفهمها لكن يفهمها بعض إخواننا، وهي شعارات كفرية، فلا يجوز لبس الفانيلة التي عليها الشعارات الكفرية، سواء كان الصليب أو كان اسم لاعب كافر يكون على قميصه في صدره أو في الخلف على فانيلته في صدره أو في الخلف اسم هذا اللاعب الخبيث الكافر، أو عليه صورة هذا الكافر اللاعب الكافر أو المغني الكافر أو غير الكافر، فلا يجوز لبس مثل هذه الفانيلات، لا يجوز لبسه. أما إذا كان عليها شعار لبعض الشركات التي صنعت هذا الثوب، أو بعض الشركات الدعايات التي هي دعاية لبعض الشركات تجارية محضة، إلا بس هذا هو حرام، لكن ما ننصح أن يصلي فيها لأنه سيشغل من خلفه إن كانت على ظهره سيشغل من خلفه. فإن كانت الشعارات تجارية كان يكون أن هذه الشركة هي التي صنعت هذا الفنيل الجيدة، أو دعاية لبعض الشركات في تجارات أخرى على مثل هذه الفانيلات، سواء كان شركات كفرية أو شركات عربية، الذي يظهر ما يصل إلى حد الحرمة، ما يصل إلى حد الحرمة، لأنه مجرد شعار تجاري لا يحمل شيء من المعاني الكفرية ولا من المعاني المعاصي. فإذا لبسه الشخص لا بأس، لكن في الصلاة الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها تشغل في الصلاة، قال فإنها أنهتني عن صلاتي. فلا يلبس مثل هذه التي فيها ربما يلهو بها عن صلاته أو يلهو غيره إن كان خلفه عن صلاته. هذا حاصل ما يتعلق بالشعارات، والشعارات على قسمين: شعارات كفرية فلا يجوز لبس هذه الفانيلات سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، وشعارات مجردة عن بعض الشركات وليس فيها شيء من معاني الكفر، وإنه مجرد دعاية يفعلون دعاية لشركة أو لغير ذلك. فإذا لبس الشخص ما نستطيع أن نقول بالتحريم، لكن طلاب العلم ينبغي أن يتركوا هذا الكلام على مسألة الحرمة، شيء آخر إباحة، لكن طالب العلم يلبس القميص يلبس الإزار يلبس الأشياء الطيبة، الأشياء الطيبة فهو مكان محط نظر الناس وهو القدوة، الناس يقتدون به وينظرون إليه، لكن الكلام من حيث الحل ومن حيث الحرمة. فما كان من شعارات ليست كفرية وإنما مجرد دعايات لبعض الشركات أو غير ذلك من المعاني فهذا ما يحرم لبسه، لا بأس. إذا لبسه الشخص لا بأس بذلك فليس بحرام. وأما ما كان من الشعارات الكفرية كالصليب وغير ذلك من الشعارات التي هي رموز للكفر والعياذ بالله فلا يجوز لبسها. قال السؤال الثالث: ما حكم العمل مع الجمعيات التابعة للإخوان؟ لا ينبغي العمل معها، وما أنصح بالعمل مع هؤلاء المدبرين، فإن هذا غطاء فقط. الجمعيات غطاء، وراءها من الشرور ما وراءها. فما أنصح أحدا أن يعمل مع الإخوان المسلمين تحت مظلة الإخوان المسلمين في الجمعيات، ما أنصحه. فهؤلاء أناس رأينا منهم البلاء والعياذ بالله، وحصل منهم ما حصل من البلاء على أهل الإسلام، وتحت ستار جمعيات خيرية، كفالة أيتام، حفر آبار، تعبيد طرق، تزويج شباب إلى آخر ذلك، وراء ذلك ما وراءه. فعلى هذا لا ينبغي أحد أن يعمل مع هذه الجمعيات التي هي تحت مظلة الإخوان المسلمين وتابعة للإخوان المسلمين. ما أنصح أحد أن يعمل معهم، هؤلاء قوم مبتدعة واستغلوا الجمعيات لضرب الإسلام، والله ما أقول لضرب السلفيين، لضرب الإسلام. استغلوا الجمعيات، خرجوا ثورات وانقلابات بهذه الأموال التي ضموها تحت الجمعيات وحصل بلاء عظيم. فهذه جماعة مدعومة، وكما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله السلفي خبيرة، قال هذه الجماعة مدعومة من اليهود ومن الاشتراكيين. السلفي خبيرة قال أموالهم تأتي من اليهود وتأتي من الاشتراكيين، هذا في زمنه رحمه الله، فما أنصح بالعمل معهم. أحمد شاكر عاصرهم وكلامه مقبول مثل هذا الذي يقول، عاصرهم وعلم ما هم عليه من البلاء، فنصح المسلمين تحذيرا وبراءة للذمة أن لا يعملوا مع هؤلاء ولا ينضموا تحت هذا السلك. هذا سلك مشبوه، هذا سلك أدخل أعداء الإسلام إلى بلاد الإسلام. قال السؤال الرابع، ما حكم الإتيان ببديل في الوظائف الحكومية وحكم استلام الراتب بدون مداومة عن العمل؟ أما بالنسبة للبديل، البديل هذه باب وكالة، فإذا كان مرضيا عند الدولة وعند من تعمل عندهم، إذا كان مرضيا ومؤهلا لأن يقوم مقامك وارتضته الدولة لا بأس، ما في مانع، هذا باب وكالة، باب الوكالة جائز، سواء كان في الأعمال أو في النكاح أو في غير ذلك مما يشرع فيها الوكالة. فإذا وكلت شخصا اتفقت أنت وهو يعمل مكانك ويقوم بالعمل الذي أنت تقوم به بمقابل تعطيه نصف الراتب أو تعطيه دون ذلك أو أكثر من ذلك، والدولة ترتضي الوكالة في الأعمال لكن بشرط أن يكون مؤهلا لهذا العمل، ما فيه مانع أنك تجعل واحدا مكانك تفرغ لطلب العلم أو تذهب ما تذهب من الأمكنة ويقوم هذا بالعمل ويتقاضى راتبا تتفق أنت وهو، والدولة تعرف هذا وهي راضية بهذا، هذا وكان وهي جائزة. وحكم استلام الراتب بدون مداومة على العمل، لا يجوز استلام الراتب بدون مداومة على العمل إذا كانت الخانة فارغة والمكان شاغرة والدولة تحتاج إلى تغطية هذا المكان وأنت لا تعمل وتذهب. أما إذا كانت عمالة فائضة كما يقولون لا يحتاجون إليك وأنت تنتظر استدعائهم، لا بأس في ذلك. إذا فرغوه وقالوا اذهبوا، ما عندنا خانات لهؤلاء، عندنا عمالة فائضة في هذا الباب، لأن الدولة ربما هذه توصل لهذا وهذه توصل لهذا وهذه توظف وهذه توظف، ما يدرون يطرحونهم، وظفوهم بالوسائط لكن ما عندهم أماكن للعمل. فصار العمال كثير، صار العمال كثيرا، فإذا زاد العمال وقلت الخانات التي يعمل فيها والدولة فرغت طائفة من هؤلاء واستغلت قدرات بعض الناس، رأتهم عندهم الأهلية أكثر، وأولئك قالت لهم متى ما أردناكم تحضرون، فما فيه شيء، لا بأس أن تستلم الراتب وأنت في بيتك. وأما إذا كان يحتاجون إليك وتترك المكان شاغرا والناس بحاجة إليك فلا يجوز استلام هذا الراتب، حرام عليك، هذا الراتب حرام عليك وأنت لا تداوم ولا تعمل والبلاد محتاجة لعملك. قال ما حكم تأخر العامل عن صلاة الجماعة لعدم إذن صاحب العمل؟ لا يجوز له إن كان يسمع النداء، فإذا كان يسمع النداء وبجانبه مسجد يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يسمع هذا النداء، فلا يجوز له أن يتخلف بعذر العمل، فإن صلاة الجماعة واجبة على العامل وعلى غير العامل من المكلفين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف على إلى رجال لا يحضرون لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها. وهكذا أيضا قول عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات في بعض الروايات، وعند مسلم عن ودعهم الجمعات، لكن على هذه الرواية عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. فهذا الحديث يدل على الجماعة واجبة، فلا يجوز لك أن تتخلف. الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا لينتهين أقوام عن ترك الجماعة أو لأحرقن عليهم بيوتهم، حديث أسامة حسن الألباني أيضا، لا ينتهين أقوام عن تركهم الجماعة أو لأحرقن عليهم بيوتهم، والحديث صحيح العلامة الألباني. فلا يجوز لك أن تتخلف من أجل العمل، هذا حرام عليه. وقد قال ذلك نعم بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لرسول الله أنه لا يجد قائد يلائمه، يلائم هذا الرجل، فهل تجد لي رخصة يا رسول الله؟ فإني لا أجد قائدا يلائمني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، أو قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وهو أعمى، عنده قائد لكن ما يلائمه ذلك القائد، ومع ذلك رسول الله لم يجد له رخصة. وصلاة الجماعة واجبة، فليس من أسباب التخلف عنها أو من الأعذار التي يتخلف الشخص بسببها العمل. فلم يذكر أهل العلم العمل أنه من الأعذار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال، رجال وصفهم لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة، يعملون لكن وقت الأذان ما في عمل، وقت الأذان صلاة، انتهى العمل إلى هنا، ولا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا شيء عن ذكر الله جل وعلا. إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما في عمل، خلاص وقت صلاة ما في عمل، سواء كان الجمعة أو غير الجمعة. فينبغي للشخص أن يحضر صلاة الجماعة، يصلي جماعة ثم يذهب إلى عمله. فعلى هذا لا يجوز لك أن تتخلف من أجل العمل، وصاحب العمل يتقي الله. فهذا ليس من باب التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا التعاون على ضد هذا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وترك التعاون على البر والتقوى. التعاون مع أخيك المسلم العام الذي يعمل عندك على البر والتقوى، فحضه على الصلاة وحثه على الصلاة وحرضه على طاعة الله جل وعلا. يذهب خمس دقائق ربع ساعة ينتظر وقت الصلاة، يتوضأ يتجهز، فإذا حانت الصلاة ترك العمل ذهب يذهب يصلي. خمس دقائق عشر دقائق يحضر صلاة الجماعة وأنت مأجور، تذهب أنت وهو سويا تشهدون صلاة الجماعة ثم ترجعون إلى العمل. فهذا الذي يجعل الله فيه البركة لكم، أنت وهو العامل والمعمول له يقيمون طاعة الله سبحانه وتعالى، يجعل الله سبحانه وتعالى لهم بركة في أعمالهم وأرزاقهم وأولادهم وذرياتهم وحياتهم. لكن الناس ما دروا أبواب البركة، سلكوا أبواب المحق والعياذ بالله. هذا ليس من الأعذار. السؤال السادس: ما حكم مشاهدة الشاشات؟ ما حكم مشاهدة الشاشات؟ وإذا نصحت شخصا يقول إنما أتابع الأخبار ويتحجج بأن هناك علماء يظهرون على الشاشة، لا يجوز له، فإن العلماء يظهرون تارة وتارات يظهر فيها غير العلماء، يظهر فيها الفسقة، المغنون والمغنيات والممثلون والممثلات، وتظهر فيها صور ذات الأرواح، وتظهر فيها المنكرات، وأنت لا تنكر شيئا جالس بحجة أنك ترى العلماء، فهذا لا يجوز لك والله. وهذه ذريعة والعياذ بالله إلى الشر، ووسيلة إلى الشر، وهذه خطوات الشيطان عليك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا سبيله، هذه خطوة من خطوات الشيطان. أرى العلماء، أرى الخير، وبعد ذلك فإذا بك ترى الشر، أو تموت أنت وتدخن هذا الجهاز وتورثه لأولادك يأخذوا بعدك، والعياذ بالله، يرون الشر وأنت أدخلت بحجة العلماء. ما يدري عمرك يعني يستمر لك حتى تخرج هذا الشاشة وتعلم أنك ستموت في اليوم الفلاني، يأتيك الموت بغتة والأولاد يأخذوا الشاشة ويفسدون بسببك، يفسدون بسببك والعياذ بالله، وأنت تقول دخلتها من أجل أرى الخير وأرى أهل العلم. حتى لو كنت ترى أهل العلم ما يصلح، فإن المفسدة أعظم من المصلحة في هذا الجهاز، المفسدة أعظم من المصلحة في هذا الجهاز، فإذا غلبت المفسدة على المصلحة فيحرم هذا الشيء. كثير من الناس يتذرعون بقناة المجد، كان مع أن قناة المجد قناة حزبية ضرت كثيرا من الناس، وبعد ذلك والعياذ بالله لا مجد ولا شيء من هذا، فيه إلا الشر المحض يرونه بعد ذلك، والله المستعان. وأهل العلم لهم تأويل ولهم اجتهاد في الطلوع في مثل هذه الشاشات، فإن هذا الذي نحسن الظن بهم وهذا الذي نظنه فيهم حفظهم الله أنهم يطلعون لأجل نفع الناس، وهذا الظن غير صحيح منهم، وهذا الاجتهاد غير صحيح، خالفهم غيرهم ممن هو أعلم منهم أو ممن هو مساو لهم، وراوا أن هذا ليس سبيل نشر العلم. هناك وسائل أخرى ينشر فيها العلم وليست فيها صور مرئية، بل هي مقروءة أو مسموعة أو غير ذلك، وحصل بها خير كثير في النشر، حصل خير كثير في النشر، فليس محصورا النشر على هذه الوسائل التي ترى فيها الصور، هناك وسائل أخرى ينشر فيها الخير، فما أدري لماذا عزف عنها بعض الناس وظن أن هذا أفضل. لا والله، هذا يسمعك ثم يسمع المغنية الذي جالس عند الشاشة، ما هو حولك، ما هو حولك، وربما إذا جيت طفاك، طف الجهاز حتى يروح المطوع هذا تعبونه، وبعدها إذا جاءت المغنية افتح الجهاز، أو قام يلهو ذهب إلى مكان آخر، نجي لذهب هذا الشيخ تعبونه ولا المطوع حتى بيوتهم يدخلوا، فهذا والله فيه خير، وربما يهان العلم ويهان أهله. الحمد لله العلم له وسائل تمثبه، له تأليف وكتب ونشر حصل بها خير. أين الشاشات أيام البخاري وعلمه الآن بيننا نستفيد منه؟ أين الشاشات أيام أحمد، أيام السفيانين، أيام أئمة العلم وعلمهم جعل الله فيه بركة، ونحن علمنا نموت ونذهب ويذهب علمنا، لأننا سلكنا سبلا غير التي سلكها أئمتنا رحمهم الله، صدقوا الله فصدقهم الله وبلغ علمهم، يعني وبيننا وبين علمهم سنين مديدة ودهور عظيمة، وصلنا إلينا أو وصل إلينا علمهم واستفدنا منه خيرا كثيرا، لا شاشة ولا شيء من هذه الوسائل، وجعل الله فيهم بركة. يا أخي الأمور لله جل وعلا، هذه الوسائل وسائل معاصي، وما عند الله لا ينال بمعصيته، فلنعلم هذا، ما عند الله لا ينال بمعصيته، هذه معاصي تمحق البركة وتمحق الخير، ولا يستفاد من خيرك عن طريق المعاصي، هذه الصور محرمة، وأنت ترتكب الصور المحرمة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. جاء الوقت صح عادة نكمل على ثلاثة أسئلة هكذا. قال: ما حكم محمد العريفي لكثرة المغترين بمحمد العريفي؟ رجل زايغ، محمد بن عبد الرحمن العريفي هذا رجل زايغ، وعنده ما عنده من الشطط ومن المخالفات الشرعية، ومما يدل على أنه غير متمكن في العلم فتواه تلك التي نشرت بصوته، وأنه يرى أنه لا يجوز للأب أن يخلو بابنته، هذه فتوى يا أخوان، هذه فتوى، لا يجوز للأب أن يخلو بابنته، لابد تكون إخواتها بجانبها، إخوانه إخواتها بجانبها، أما الأب لا يجوز أن يخلو بابنته، حسبنا الله. لعلك أنت مرتاب، أنت ما تفتي بهذه الفتوى إلا لعلكم عندكم ريبة والعياذ بالله. إذا كان الأب لا يجوز أن يخلو بابنته، من يخلو بالبنت؟ من يخلو بها؟ هذه والله بصوت سمعتها، أنه لا يجوز للأب أن يخلو بابنته، ما ذكر عند ريبة ولا علم بالباطل، علم بالفساد أبدا، بل أطلق الفتوى وقال لا يجوز للأب أن يخلو بابنته، فإنها ربما تكون جميلة وتتزين إلى آخر ذلك، ورأى أنه لا تزين عنده وربما يفتن بها، إيش من أب هذا؟ صلى الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا مما ينتقد عليه ما يسلكه من المنهج التكفيري ومن ثنائه على التكفيريين، فإنه يثني على حاكم مطيري وهو تكفيري، والله يا جماعة كلام عجيب، حاكم مطيري هذا تكفيري، كفر المفتي العام لأنه منع ما جمعه العريفي من المال لأجل إرساله في بعض البلدان، أجل أن يرسل إلى بعض البلدان، فمنع تلك التبرعات، منعت الدولة السعودية تلك التبرعات التي جمعها العريفي وأيدها رحمه حفظه الله، وقال بأنه ما ينبغي أن ترسل مثل هذه التبرعات إلا عن طريق الدولة، فقام عليه ذلك الفاجر وحمل عليه حملة شرسة وكفر وحكم عليه بالردة. وهكذا أيضا حامد العلي تكفيري رقم واحد كويتي، يثني عليه هذا المدبر عريفي لأنه منهم، وافق شن طبقة، وذاك يقول عن عبد الله، عن عبد الله صاحب السعودية رحمه الله أنه طاغوت الجزيرة، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أخوان من هؤلاء. والعريفي أيضا من التكفيريين، وممن يرى المظاهرات، وممن يرى الخروج على ولاة الأمور، فله مما يدل على أنه تكفيري أن حاكم الكويت لم تتوفر فيه شروط الولاية، حاكم الكويت قال وحاكم الكويت لم تتوفر فيه شروط الولاية، إيش معنى أنه يعني يخرج عليه ما في مانع ومكافر عنده، بس هو ما صرح، منتبهه ما صرح، لكن قال ما توفرت فيه شروط الولاية، يعني عزله، يعزل أقل هذا الأحوال التي تنبني على هذا القول أنه يعزل ويخرج عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الخروج وما يدعو إليهم الخروج فحدث ولا حرج، فإنه داعية من دعاة الخروج ممن هيج الناس في اليمن وفي سوريا وفي غير ذلك من الأماكن، هيجوا الشعوب، وقد عرفتم أن حتف الشعوب صار في خروجهم وصار بسبب تلك التهيجات، والعياذ بالله. وله تأويل تستدل عليه مثلا بحديث الصبر على ولاة المسلمين، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصبر، فيقول هذا الحديث ليس معنا كما يفهمه بعض الناس، وإنما معنى هذا في الفرد مع الحاكم، في الفرد الواحد مع الحاكم، وأنه إذا ضرب ظهره وأخذ ماله يصبر عليه، لا يهيج الناس عليه، لا يهيج الناس عليه، وهو بينه وبين حاكم واحد فرد، بينه وبين حاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث إنما هو إذا كان الأمر كذلك، أي أنه حصل خلاف بين فرد وبين حاكم، مثلا أخذ ماله وضرب ظهره وفعل له بعض الأمور التي يتضرر بها، فلا يقوم يهيج الناس من أجل أنه أخذ ماله، هو فرد واحد. لكن قال يا جماعة أمة كاملة يحصل لها شيء من هذا الضرر، شيء من هذا الضرر، هذا الحديث ما يشملها، يعني يجوز لهم أن يخرجوا ولا يجوز لهم؟ لأن هذا الحديث إنما هو في الفرد الواحد مع الحاكم، وأما في أمة هذا ما هو مقصود الحديث، ليس مقصود الحديث. انظر إلى هذا الفهم يا أخوان، هذا الفهم هو الذي هيجوا به الشعوب وحثوا الشعوب على الخروج، وحصل به ضرر عياذ بالله لا يعلم به إلا الله جل وعلا. فهذه من فتاواه ومن فهم العريف المنكوس المركوس لفهم هذا الحديث، وأن الحديث ما فيه دلالة على منع الخروج، ما فيه دلالة على، لأنه يقتصر فيه على الفرد مع الحاكم الذي يأخذ ماله ويؤديه، أما يؤذون المسلمين كلهم أو جلهم، ونحن نقول من ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا مو صحيح. وتعلمون الأدلة، هذا الموطن ما هو موطن صياغة الأدلة التي تدل على الصبر على ولاة الأمور، وأنه لا يجوز الخروج عليهم سواء كان فردا أو غير فرد، لا يجوز أن يخرجوا على ولاة الأمور، بل يصبروا ويحتسبوا حتى يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض كما أخبرهم. أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا، وفي بعض حتى تروا كفرا بواحا، فلا يجوز منابذتهم وهم يصلون. ولم يمنعوا شعائر الإسلام، هل منع شعائر الإسلام في الكويت يا أخوان؟ هل ممنوع الصلاة؟ هل نعلم عنهم أنه قطع صلاة؟ هل نعلم عنهم استحلال كفريات والعياذ بالله؟ هل نعلم شيء من ذلك؟ ما نعلم شيء. وهو يقول ولاة الأمر ولي الأمر الكويتي لم تتوفر به شروط الولاية، خرجوا عليه، وهو ليس أهلا يبقى وليا لكم، فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا العريفي وهكذا من شطحات ما رد عليه أهل العلم من ما تعلمون شاع وذاع في وسائل الإعلام، وهي تلك السورة التي ابتكرها وأتى به على نسق القرآن، سميت بسورة إيش؟ تفاحة، أحسنته، سميت بسورة التفاحة، ويرتلها كأنه يرتل قرآن، يرتل هذه السورة. ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحة، ثم ركب الأتوبيس، ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح، ثم دخل إلى جيرانه ودخل بيته وارتاح، تفاحة. أقول لك خبيث مثل يعني قرآن مسيلمة، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقل فقر، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقل فقر. وهكذا أيضا من قرآن مسيلمة وقرآن أيضا العريفي من هذا الباب، فعندنا مسيلمة وعندنا العريفي، كل أحد معه قرآن، هذا مع التفاحة وذاك معه الخبز والأكل، والعاجنات والخايش الطاحنات طحنة، والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة، والآكلات أكلة. والعريف يا أحمد يا أحمد، إنما كذا إن أخذ ضيع المفتاح وذهب إلى بيته وارتاح، لا إله إلا الله. وهو حاول يخرج اعتذار إلى أخذ ذلك، رد عليها العلم وأدبوه، وأنا ما أقصد يقول، وإنما كانت على سبيل محاورة مع نصراني. كيف على سبيل محاورة مع نصراني؟ هذه السياقة ما تصلح أن ترتل التفاحة كما يرتل إيش القرآن، هذا ما يجوز، حرام الله. هذا استهزاء يتضمن استهزاء، لذلك تكلم فيه أهل العلم بشدة، تكلموا فيه، حكموا عليه بالانحراف والزيق، حكموا عليه بالاستهزاء مثل هذا. ناهيك عن بعض الأمور، أمور الجنس التي يقولها في محاضراته، التي يقولها في محاضراته ما تهيج الشباب من أمور الجنس، ناهيك عن هذه الأشياء. فإن بعضهم بل هو بنفسه ذكر هذا وذكر هذا ونقل عنه هذا. ويقول في محاضرته: أنت الآن إذا رأيت امرأة جميلة، إذا رأيت امرأة جميلة إيش يتحرك فيك؟ أذنك. إيش الذي يتحرك فيك؟ أذنك. قال: لا مو أذن. لكن قال شيء ثاني وأشار إلى سبحان الله ونعم الوكيل. قال: هذا الذي يتحرك فيك، إنما يتحرك فيك كذا وكذا، وأشار حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه حقيقة العنيفي، وهو شاب من الشباب، والله أنه شاب من الشباب، لكن ما ندري كيف الناس يغترون ويتركون أهل العلم، يغترون مثل هذا الزائر ويتركون الأئمة رحمهم الله الفوزان وغير الفوزان ممن هم في العصر هذا، يتركونهم يعرضون عنهم ويذهبون إلى العريف ويحضرون العريف ويسمعون مثل هذا البلاء عن هذا الرجل. لكن الحمد لله ما قام أحد إلا وقام عليه أهل العلم، بطحوه وانتهى. فما ينبغي لأحد أن يغتر بالعريف على ما علمتم من الزير عنده، ولا يجوز لأحد الله أن يغتر به. ومن ذلك الكذب الذي يأتي بحدثني رجل شايب كبير عن ولده في سوريا أن الملائكة قاتلت وخرجت على تلك الخيول، وجبها بفنه، يعني ما هو سهل مؤثر، أن الملائكة يقول نزلت سوريا. لا إله إلا الله، شو الملائكة نزلت سوريا؟ الشياطين نزلت هناك يمكن، تظن أنها ملائكة. والله العظيم يضحكون على الناس ويكذبون على الناس مثل هذه الكذبات. حدثني رجل شايب، ما ندري من هو الشايب، عن ولده كل السند يعني كما ترى وبهمات، شايب عن ولد، صرح بهؤلاء الشايب وصرح بالولد، لا شايب عن ولده، ما ندري من هو الشايب من هو الولد هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الرجل مخرف، وهذا الرجل ماجن، وهذا الرجل مهرج، مخرف ماجن مهرج. والله أنا مهرج كوميدي يريد يضحك الناس، هاتوا لي أفسق واحد فيكم ويضحك، يضحك هكذا أمام الناس، يضحك يضحك ويحاضر مع النساء، يحاضر النساء والرجال اختلاط مع بعض، يجتمعون في مكان واحد رجال ونساء، والعريفي أمامه يخاطب الرجال ويخاطب النساء، والعياذ بالله. مريض القلب العريفي ماجن، مريض القلب والعياذ بالله، مريض القلب، كذاب أيضا كذلك، يكذب مثل هذه الكذبات يأتي بها. وتكفيري، تكفيري يرى الخروج على ولاة الأمور ويكفر ولاة الأمور أو بعض ولاة الأمور، فعنده ما عنده من البلاء. وقد أنكر عليه أهل العلم مثل هذه الشفحات، الحمد لله كفونا المؤنة. قال: ما حكم وبيع، ما حكم أكل وبيع الدجاج الفرنسي البرازيلي؟ تقدم من معنى أن أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإلا طعام النصارى طعام أهل الكتاب على وجه العموم قد أباحه الله سبحانه وتعالى: اليوم أحلت لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فطعامهم حلال لنا، هذا هو الأصل الأصيل. لكن كثير منهم قد تعلم، وكثير منهم قد ترك الطريق التي هم عليها، فعلى هذا هذا أقل الأحوال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلا من أهل العلم من قطع بالتحريم، لأنه قد علم أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية، وأنهم يذبحون عن طريق الصعق الكهربائي، وبعضهم يفعل ذلك عن طريق الضغط، يضغط الدجاج كلها مع بعض فيموت ما يموت ويذبح بعد ذلك، وبعضهم قال يغطسه في الماء الحار أولا من أجل الريش حقه، ثم يذبحه يخرجه ويذبحه، ربما قد مات في الماء، قد مات في الماء ثم يخرجه بعد ذلك ويذبحه. فالحاصل أقل الأحوال شبهة، وإن طعام هؤلاء بالنسبة لأهل الكتاب وفرنسا والبرازيل من هذا الباب، لكن أقل الأحوال دع ما يريبك لا ما لا يريبك، الإثم ما حاك في النفس. فننصح بترك الدجاج الفرنسي والبرازيلي، وقد عوضنا الله بدله من هذا الدجاج الذي يأتينا من بلاد المسلمين. قال: ما حكم الاختلاط مصافحة النساء؟ هذا آخر سؤال. ما حكم الاختلاط مصافحة النساء الأجانب مثل بنت العم وزوجة العم وزوجة الأخ وزوجة الخال؟ لا يجوز، هؤلاء كلهن أجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فمصافحة الأجانب حرام، والدخول على الأجانب وهن متبرجات والجلوس معهن حرام، لا يجوز، فلا يجوز. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فلا يجوز لك الخلوة بنت الخال ولا مصافحة بنت الخال ولا الدخول عليها وعلى تلك الهيئة المشار إليها متبرجة لابسة ثياب البذلة ثياب البيت، هذا ما يصلح منك، لأنك لست من محارمها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.